السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل التطبيقات العملية لتخريج الأحاديث بعد أن انتهينا من التأصيل النظري في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. كنا قد أخذنا عنوان الحديث في الدرس السابق، وهو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر قال: تجشع رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. طيب، الآن عندنا في هذا الحديث أكثر من مصدر نستطيع، أو أكثر من طريقة نستطيع استخراج هذا الحديث من الكتب الأصول، كتب أصول السنة. فما الطرق المتوفرة الآن؟ نعم، طريقة المواضيع، طريقة الأطراف، طريقة الصحابي. نعم، أحسنتم، نستطيع أن نستخرج هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث. طيب، ربما أسهل الطرق المتوفرة هي طريقة الأطراف. طريقة الأطراف، هل بحث أحد منكم الحديث عن طريق الأطراف ووجده؟ الذي وجده عن طريق الأطراف يجيب. أين وجدته يا محمد؟ وأين بحثت أولا؟ بحثت في أطراف الكتب الستة. جميل، وجدته في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي. ممتاز جدا. طيب، هل استطعت أن تعرف هل هو موجود في غير الكتب الستة أم لا؟ جميل، نعم أحسنتم. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، يعني هؤلاء أهم من أخرج الحديث. لا نريد الآن أحكام على الحديث لو سمحتم، لا نريد الحكم على الحديث، سهل أن يجد الإنسان أي نقل، لكن الآن نسير نحن في خطوات. طيب، نريد من وجد أسانيد الحديث ينسخ لنا الإسناد، لأنه أخذنا أن أول طريقة بعد معرفة من أخرج الحديث هي جمع الطرق. نريد الآن جمع الطرق. أهم شيء إسناد الترمذي وإسناد ابن ماجه. الترمذي حدثنا محمد بن حميد بن الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر قال تجشأ رجل الحديث. جميل، هذا إسناد الترمذي الآن. ممتاز، لو ينسخ لو سمحتم في اللوح إسناد الترمذي. طيب نريد إسناد ابن ماجه وإسناد الطبراني وإسناد البيهقي. نعم أحسنت الأخ جهاد محمد. الأخ أحمد، بالنسبة لإسناد ابن ماجه أو غير ابن ماجه، دائما إذا نقل الإسناد من كتاب أولا يصدر بقول قال فلان، مثلا قال ابن ماجه أو قال الترمذي قال النسائي ثم حدثنا فلان إلى آخره. طيب قال ابن ماجه حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله أبو يحيى عن يحيى البكاء به يعني بنفس إسناد الترمذي، لأننا ذكرنا حديث الترمذي. إيش الطريقة الثانية يا أحمد بابن ماجه؟ هذا إسناد حديث آخر، يعني قصة أخرى وحديث آخر. طيب نتركه، إذا جاءت فرصة نخرج الحديث، لكن الآن نريد حديث ابن عمر. طيب إسناد الطبراني لو سمحتم، من كان عنده إسناد الطبراني وإسناد البيهقي. أعيد الملاحظة أيها الكرام، من ينقل يكتب قال فلان، قال الطبراني، قال البيهقي. طيب جميل، الطبراني حدثنا علي الرازي قال حدثنا عمرو الرافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول. جيد ممتاز، هذا إسناد الطبراني. طيب إسناد طيب العفو انقطاع بسبب الشبكة. نعيد، أقول للأخ أحمد والأخ الزبير نقلتم عن الطبراني حدثنا علي بن سعيد بن الرازي قال حدثنا عمرو بن نافع بالنون، والصواب عمرو بن رافع، الصواب عمرو بن رافع وليس عمرو بن نافع كما هو في النقل الثاني الذي نقله الأخ محمد أمين، وأيضا الذي نقله الأخ محمد الحامد، فهو عمرو بن رافع وليس عمرو بن نافع. جيد، حتى لا نظن أنها طرق وهو طريق واحد. طيب بقي إسناد البيهقي، أحد خرج البيهقي أو عنده إسناد البيهقي؟ قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبده قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن حميد. محمد بن حميد شيخ من في الأسانيد السابقة؟ محمد بن حميد شيخ من؟ ها؟ شيخ الترمذي. إذن هل نحتاج الآن إسناد البيهقي؟ نحتاج إسناد البيهقي الآن؟ ما نحتاج إسناد البيهقي، لأن البيهقي خرجه من طريق الترمذي، من طريق شيخ الترمذي، فما نحتاج أن يعني نستكثر من الأسانيد. نعم، وحتى إسناد الطبراني، إسناد الطبراني عاد إلى من؟ عاد إلى من إسناد الطبراني؟ ها؟ عاد إلى شيخ ابن ماجه عمرو بن رافع، عاد إلى شيخ ابن ماجه عمرو بن رافع. فعندنا الآن إسنادان هما الأصل، إسناد الترمذي وإسناد ابن ماجه، إسناد ابن ماجه. وأما إسناد الطبراني وأيضا إسناد البيهقي فهما يعودان إلى نفس الإسناد الذي عند الترمذي وإلى نفس الإسناد الذي عند ابن ماجه، فلا حاجة لنا إذن إلى ذكر طريق الطبراني ولا إلى ذكر طريق البيهقي، وإنما نكتفي بذكر طريقي الترمذي وابن ماجه. طيب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية استخراج المدار. جميل، من مدار الحديث هنا؟ يحيى البكاء أم هناك قول آخر؟ أحسنتم الإشراف على هذا النقل، جزاكم الله خيرا. نعم، يحيى البكاء أم هناك قول آخر؟ الصواب عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى القرشي، لأنه هو اتفق عليه قبل يحيى البكاء، اتفق الرواة عليه قبل يحيى البكاء، فمدار الحديث هو عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى القرشي. طيب، إذن هذا هو مدار الحديث. الخطوة الثالثة والرابعة، كما قلنا إما أن نقول إنها خطوة واحدة أو نقول خطوتان، لا بأس. النظر في مدى الاتفاق والاختلاف، هنا اتفقوا أم اختلفوا؟ هل هناك خلاف في الوصل والإرسال أو خلاف في الرفع والوقف، أو أحدهم ذكره من طريق صحابي والآخر ذكره من طريق صحابي آخر، أو كلهم اتفقوا في رواية هذا الحديث عن المدار بوجه واحد، اتفقوا في روايته عن المدار على وجه واحد، اتفقوا في روايته على وجه واحد، كلهم رووه عن عبد العزيز بن عبد الله عن يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ايش الاختلاف يا محمد؟ اي جيد جيد، هذا اختلاف، نعم اختلاف، نعم. ولكن الجزء المرفوع الأساس في الحديث اللي هو فإن أطولهم جوعا أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، كله مرفوع ليس كذلك؟ في رواية ابن أبي الدنيا وفي رواية البقية ليس كذلك؟ جيد، يعني الخلاف في الجزء الأول اللي هو كف عنا جشاءك، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ابن عمر؟ لكن ما إسناد ابن أبي الدنيا؟ الغالب أن هذا الخلاف ليس مؤثرا. دائما الأسانيد البعيدة، الأسانيد البعيدة دائما لا تؤثر في الأسانيد، يعني غالبا تكون أضعف من الأسانيد الكتب المشهورة. طيب دعنا الآن من ابن أبي جحيفة، دعونا من هذا الاسم، نريد الآن إسناد ابن عمر. دعونا من حديث ابن أبي جحيفة، من رواية ابن أبي جحيفة الآن، ربما نتعرض لها في آخر الدرس. الرواية التي ذكرتها أخي محمد من طريق ابن عمر إسنادها لو سمحت. طيب حتى ما ننقطع عن التسلسل الآن، طيب حدثنا عبيد الله بن يحيى الرازي حسن بن عمر شقيق حدثنا بن يحيى الرازي طبعا أبو يحيى الرازي المذكور هنا هو نفسه عبد العزيز بن عبد الله، أبو يحيى الرازي المذكور في إسناد ابن أبي الدنيا هو نفسه عبد العزيز بن عبد الله المذكور في الأسانيد الأخرى. يا أخي جهاد الآن لا نريد إسناد ابن أبي جحيفة لو تفضلت. طيب لا بأس لا بأس، الآن نقول إن الإسناء الحديث اتفق رواته على روايته عن مدار الحديث على وجه واحد. نعم حصل اختلاف يسير في الجزء الأول من الحديث لعلنا نتعرض له في آخر الدرس. الآن دعونا نكمل حتى ما ينقطع التسلسل. طيب بعد أن عرفنا أن هذا هو إسناد الحديث وأنه لا يوجد اختلاف من جهة الأصل في الحديث من في الرفع والوقف أو الوصل والإرسال، ما الخطوة التالية؟ البحث في الرواة عن المدار، نعم استخرجنا الإسناد الحقيقي للحديث، الآن ننظر في تطبيق شروط الحديث الصحيح على الحديث، ننظر في تطبيق شروط الحديث الصحيح على الحديث. نبتدئ أولا بثبوت الحديث عن المدار، هل الحديث ثابت عن المدار أم لا؟ بالنسبة لرواية الترمذي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي. محمد بن حميد الرازي مختلف فيه اختلافا كبيرا، فهناك من أهل العلم من قواه وذكر أنه من الحفاظ، منهم أبو زرعة الرازي ومنهم أو الإمام أحمد في الجملة، ابن معين نص على أنه ثقة، فقال ثقة لا بأس به، رازي كيس. وقال علي بن حسين بن جنيد عن ابن معين ثقة، وهذه الحديث التي يحدث بها ليس هو من قبله، إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم. وقال أبو العباس بن سعيد سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول ابن حميد ثقة. قال أبو حاتم الرازي سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال أي شيء ينقمون منه؟ فقلت يكون في كتابه شيء فيقول ليس هذا هكذا فيأخذ القلم فيغيره، فقال ليس هذه الخصلة أو الخصلة قدم علينا بغداد إلى آخره. قال يعقوب بن شيبة محمد بن حميد كثير المناكير، قال البخاري في حديثه نظر، قال النسائي ليس بثقة. واتهم بالكذب. وأيضا نقل عن أبي زرعة أنه اتهمه بالكذب. والنسائي في موضع قال عنه محمد بن حميد كذاب، وقال الخليلي كان حافظا عالما بهذا الشأن رضيه أحمد ويحيى. قال البخاري في نظر فقيل وفي ذلك، فقال أكثر على نفسه. يعني محمد بن حميد الرازي فيه اختلاف كبير جدا من جهة كونه ثقة أو غير ثقة، يعني كونه مأمونا أو غير مأمون، كونه صادقا أو غير صادق. فمثل هذا الراوي يحتاج إلى تحقيق أكثر لتحقيق الأمر الذي ذكر أو الذي بسببه اتهم بالكذب. مثل هؤلاء الرواة، يعني يوجد بعض الرواة يذكرون يتهمون بالكذب ويكون هذا الأمر معلقا بسبب. هذا السبب بعض الأحيان قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. مثلا محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى اتهم بشيء، والذي اتهمه من كبار الأئمة، ولكن عند التحقيق وعند التحرير الحفاظ لم يعتبروا هذا الاتهام ولم يأخذوه على ظاهره. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى اتهم أيضا، اتهم بالكذب، وعكرمة احتج به البخاري واحتج به الأئمة واستقر القول على توثيقه، ومن اتهمه أيضا من الكبار من التابعين. فمثل هؤلاء الرواة يذكرون بشيء ويكون هناك سبب. مثلا محمد بن إسحاق اتهمه هشام بن عروة لأنه حدث عن زوجته، قال حدثتني فلانة زوجة هشام بن عروة، قال متى دخل عليها أو متى سمع منها، واعتذر له الأئمة لأنه قد يكون مثلا سمع من وراء حجاب أو نحو ذلك. فمثل هذه الأسباب تحقق وتحرر. على كل حال، هذا لم ينفرد الآن بالرواية محمد بن حميد الرازي، تابعه عمرو بن رافع. عمرو بن رافع الذي هو شيخ ابن ماجه في هذا الحديث، عمرو بن رافع بن الفرات البجلي أبو حجر القزويني الحافظ، قال أبو حاتم قل من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثا منه، وذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث جدا. إذن هو من الثقات، هو من الثقات الأثبات، تزكية أبي حاتم رحمه الله تعالى، وتزكية قوية جدا. قل من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثا منه، عمرو بن رافع البجلي. طيب، وأيضا عندنا راو ثالث الذي عند ابن أبي الدنيا الحسن بن عمر بن شقيق، أيضا روى هذا الحديث عن المدار. طبعا هو الآن يكفينا الحديث ثابت عن المدار برواية عمرو بن رافع ومتابعة محمد بن حميد. لكن ننظر مرة واحدة حتى أيضا نتطرق للخلاف الذي وقع في الجزء الأول من الحديث. الحسن بن عمر بن شقيق قال عنه البخاري وابو حاتم صدوق، وقال أبو زرع لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال صالح جزره شيخ صدوق. طيب أحسنت محمد، تحقيق جيد. طيب الآن الحديث إلى المدار ثابت الذي هو عبد العزيز بن عبد الله القرشي. ننتقل الآن إلى عبد العزيز الذي هو مدار الحديث ونحقق في حاله. فإن ثبت لنا أنه ثقة ننظر أيضا في يحيى البكاء، فإن ثبت أنه ثقة ننظر في الخطوات الأخرى، وإن كان المدار أصلا ضعيف فما يحتاج أن نتعب في الخطوات الأخرى إلا لمعرفة الدرجة في الضعف. طيب عبد العزيز بن عبد الله القرشي ننظر في تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى. عندنا أكثر من واحد عبد العزيز بن عبد الله القرشي، عندنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وهذا قرشي لأنه من أحفاد عمر بن الخطاب، وعندنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن ويس بن سعد بن ابي سرح العامري القرشي، وعندنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي ابو يحيى النرمقي الرازي. اي هؤلاء الثلاثة صاحبنا؟ نعم النرمقي الرازي. طيب جميل، عبد العزيز بن عبد الله القرشي ابو يحيى النرمقي الرازي روى عن يحيى البكاء وعنه الحسن بن عمر بن شقيق وحيوة أبو يزيد الرازي وعمر بن رافع القزويني ومحمد بن حميد الرازي وأبو المتئد نعيم ابن يعقوب ابن أبي المتئد. قال أبو حاتم منكر الحديث، روى عن يحيى البكاء عن ابن عمر ثلاثة أحاديث أو أربعة منكرة، روى له الترمذي وابن ماجة حديثا واحدا عن ابن عمر قال تجشأ رجل إلى آخره. بس دقيقتان. نعم إذن عبد العزيز بن عبد الله قال عنه أبو حاتم الرازي منكر الحديث. طيب حين يقول أبو حاتم الرازي روى عن يحيى البكاء عن ابن عمر ثلاثة أحاديث وأربعة منكرة، هذا الآن هذه العبارة فيها حكم على الرواية التي معنا أيضا، غير أنه حكم على الراوي بإطلاق أنه منكر الحديث، أيضا حكم على هذه الرواية لأنه قال روى عن يحيى البكاء عن ابن عمر ثلاثة أحاديث وأربعة منكرة. أيضا هذا ليس، طبعا هناك في علل ابن أبي حاتم أبو حاتم سئل عن الحديث بعينه فقال، قال ابن أبي حاتم في المسألة رقم 1910 قال سألت أبي عن حديث رواه يحيى ابن عبد العزيز ابن عبيد الله. طبعا المحقق علق على هذه النسخة التي في العلل وقال إن الصواب إنه أبو يحيى عبد العزيز بن عبد الله اللي هو المدار، النرمقي الرازي عن يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. قال أبي: هذا حديث منكر. قال أبي: هذا حديث منكر. إذن هذا حكم أوضح وأكثر صراحة في الحكم في الكلام على هذا الحديث بعينه من أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. عندنا أيضا كلام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. لو تذكرون أيها الكرام أننا أخذنا في قسم الحسن أو في الأبواب التي قبله، أخذنا أن تحسين الترمذي رحمه الله تعالى لا يقتضي المعنى المشهور عند كثير من المتأخرين، وهو ما نزل عن درجة الصحة قليلا ولكنه لم ينزل إلى أو لم يصل إلى درجة الضعف. ولكن الترمذي هنا حين يقول حسن غريب فإنه لا يعني الحسن بمعناه المشهور، وإنما كما ذكر الحفاظ ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى أن تحسين الترمذي إذا لم يكن معه الحكم بالصحة فإن ذلك يدل على ضعف في الحديث، يدل على ضعف في الحديث. أيضا الطبراني لما أخرج الحديث قال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد العزيز النرمقي. تفرد به عبد العزيز النرمقي. هذا النقل من الطبراني، الطبراني رحمه الله تعالى يكثر من مثل هذه العبارات، وهذه العبارات غاية في الأهمية لأنها تفيد في جمع الطرق. إذا جمعت طرق الحديث ثم وجدت مثل هذه العبارة فإنك تطمئن إلى أن الحديث ليس له طرق أخرى. هذا في الغالب، قد يستدرك على الطبراني بعض الأشياء ولكن هذا في الغالب وفي الأصل، ولذلك يحرص على الحديث ولو كان عندنا مثلا من طريق من بعض أصحاب الكتب المشهورة، نحرص على أن ننظر في الطبراني، لأن الطبراني رحمه الله تعالى يعني يذكر إن كان الحديث روي من طرق أخرى أو لا. وكذلك البيهقي، عفوا العقيلي، العقيلي في الضعفاء الكبير أيضا رحمه الله تعالى يذكر أو يعتني بمثل هذه النقطة، وكذلك الدارقطني رحمه الله تعالى قد يعتني أيضا بذلك ويقول: تفرد به فلان، تفرد به فلان. هذا مفيد وكذلك الترمذي أيضا بعض الأحيان يقول: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا يروى إلا من هذا الوجه. طيب الآن بالنسبة لباقي الحديث، يعني نستطيع أن نخرج أو نحكم على ننظر في باقي الحديث حتى نعرف درجة الضعف. هو الآن عرفنا أن الحديث ضعيف، وذلك لأنه تفرد به راو ضعيف، تفرد بهذا الحديث راو ضعيف، ولأجل هذا التفرد من الضعيف حكم عليه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى بالنكارة. وقد سبق معنا أن النكارة لا تختص بما خالف فيه الضعيف الثقة، وإنما تطلق أيضا على ما تفرد به الضعفاء أو ما تفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. لا بأس ننظر في يحيى البكاء رحمه الله تعالى، وإن كان الحديث اتضح الآن أنه ضعيف. يحيى البكاء هو يحيى ابن مسلم. وعندنا يحيى ابن مسلم في تهذيب التهذيب 1 2 3 4 5 خمسة كلهم بهذا الاسم، ولكن البكاء واضح حيث ذكر لقبه في الترجمة، فقال يحيى بن مسلم ذكر الخلاف في اسم والده، ثم قال أبو الحكم البصري المعروف بيحيى البكاء، روى عن ابن عمر وابن المسيب إلى آخره، وعنه الثوري وابن لهيعة وابو جعفر الرازي وعبد العزيز بن عبد الله النرمقي إلى آخره. قال القواري لم يكن يحيى بن سعيد يرضاه، قال أحمد بن حنبل ليس بثقة، قال الأجري عن أبي داود غير ثقة، قال ابن أبي خيثم عن المعين ليس بذاك، قال أبو الزرع ليس بقوي، قال ابن أبي حاتم عن أبي شيخ قلت أيما أحب إليك هو أو أبو جناب الكلبي، قال لا هذا ولا هذا، قلت إذا لم يكن في الباب غيرهما أيهما أكتب، قال لا تكتب منه شيئا، قال النسائي ليس بثقة، وقال مر متروك الحديث، قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله، قال ابن عدي ليس بذاك المعروف، قال علي بن الجنيد مخلف، قال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات لا يجوز الاحتجاج به، قال الدارقطني ضعيف، قال الأزدي متروك. أيهما أشد ضعفا، يحيى البكاء أم عبد العزيز بن عبد الله؟ القرشي أم البكاء؟ لا، الذي يظهر أن البكاء أشد ضعفا، لأن من الأئمة من وصفه بأنه متروك، ومنهم من الكبار النسائي والدارقطني، ومنهم من وصفه بقوله ليس بثقة، وهذه عبارة جرح شديدة، ومنهم الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله تعالى، ومنهم من جعل حاله قريبا، عفوا الذي قال متروك ليس الدارقطني، النسائي والأزدي، الدارقطني قال ضعيف، وضعيف هذه عبارة ضعف عامة، وكذلك قول معين ليس بذاك هذه عبارة ضعف عامة ليست بشديدة في الجرح، ولكن عبارة أبو حاتم الرازي أيضا قال لا تكتب منه شيئا هذه عبارة شديدة في الجرح. على كل حال الحديث تفرد به عبد العزيز بن عبد الله وهو منكر الحديث عن يحيى البكاء وهو ضعيف شديد الضعف، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف الإسناد شديد الضعف وهو حديث منكر، وسبب النكارة هو تفرد الضعيف، سبب النكارة هو تفرد الضعفاء بهذا الحديث، تفرد عبد العزيز بن عبد الله برواية هذا الحديث عن يحيى البكاء. طيب، ليس هناك وقت لنخرج حديث أبي دحيفة، ولكن أنقل لكم اختصارا حديث أبي جحيفة. قال مهنا سألت أحمد ويحيى قلت حدثني عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال أكلت خبز شعير بلحم سمين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجشأت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفف جشاءك يا أبا جحيفة فإن أكثركم شبعا اليوم أكثركم جوعا يوم القيامة، فقال ليس بصحيح. قلت لأحمد يروى من غير هذا الوجه؟ قال كان عمرو بن مرزوق يحدث به عن مالك بن مغول عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ثم تركه بعد، ثم سألته عنه بعد فقال ليس بصحيح. إذن حديث أبي جحيفة ليس بصحيح، بقي الطريق الذي في ابن ماجه الذي من رواية سلمان رضي الله تعالى عنه، لو الأخ الذي أتى بالإسناد يعيد ينسخ الإسناد مرة أخرى. ثلاثة آلاف ثلاثمائة واحد وخمسون أظن. نعم، حديث ابن ماجه الذي من طريق سلمان، قال ابن ماجه حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، أيضا هذا الإسناد ضعيف جدا. سعيد بن محمد الثقفي راوي الحديث عن موسى الجهني ضعيف جدا، بل قيل إنه متروك. بالنسبة لحديث أبي جحيفة الذي قال فيه الإمام أحمد ليس بصحيح، أيضا هناك كلام لأبي حاتم عن الحديث في العلل 1861، رقم الحديث المسألة 1861. وسمعت أبي قال ابن أبي حاتم وذكر حديثا كان في كتاب عمرو بن مرزوق ولم يحدث به عن مالك بن المغول عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي قال تجشأت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة. فسمعت أبي يقول هذا حديث باطل، ولم يبلغني أن عمرو بن مرزوق حدث به قط. إذن هذا الحديث بجميع طرقه من طريق سلمان رضي الله تعالى عنه، ومن طريق أبي جحيفة، ومن طريق ابن عمر، كلها لا تصح، وليس هو ممن يعني أسانيده لا يعضد بعضها بعضا، أسانيده شديدة الضعف. فالحكم العام على الحديث يكون بأنه حديث ضعيف، حكم العام على الحديث يكون بأنه حديث ضعيف. وقلنا إن أسباب الضعف طبعا الذي تكلمنا عنه بتفصيل هو حديث ابن عمر، والباقي فقط إجمال نقلنا أحكام الأئمة عليه. وهذا المثال الذي أخذنا حديث أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا يوم أطولكم جوعا أكثركم شبعا في الدنيا، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث يفيدنا بأن الرجوع إلى كلام الحفاظ الأوائل مهم جدا في الحكم على الأحاديث، بمعنى أن الباحث إذا سلك الخطوات التي أخذناها في تخريج الحديث لا بد أيضا أن يتبعها بالنظر في كلام المحدثين في كتب العلل وفي مضان أحكام المتقدمين. طبعا مضان وجود أحكام المتقدمين على الحديث متنوعة متعددة، منها مثلا كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى، أيضا جامع الترمذي والسنن الدارقطني، وكذلك الطبراني يستفاد منه في بعض الأشياء، أيضا البزار يستفاد من كثير من تخريجاته، أيضا البزار يعتني بقضية لا يروى إلا من هذا الوجه، لا يعرف له إلا هذا الوجه. وهناك أيضا من جمع واعتنى طبعا، وأيضا كتب العلل، علل ابن أبي حاتم من أهمها، وعلل الدارقطني أيضا من أهمها، ويعتنى بكتب التي حرصت على جمع أحكام المتقدمين مثل كتاب بشار المسند المصنف المعلل 41 مجلد، اعتنى خاصة بكتابي علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني. لا يكاد يوجد حديث تكلم عنه ابن أبي حاتم في العلل أو الدارقطني في العلل إلا وضمنه هذا المسند المفيد. طيب إسناد الطبراني هذا ضعيف يا أخي محمد، أخي الزبير، إسناد ضعيف. الدرحام بن زياد الأفريقي ضعيف، ونعيم بن حماد ليس بذاك. طيب بالنسبة لما بقي من التطبيقات، أنا في بعض الاقتراحات إن كان هناك يعني من يريد أن يكمل، يعني هناك اقتراح أن نفرد دورة مستقلة نواصل فيها تخريج الأحاديث، لكن ما أدري هل هناك نفس للإكمال أو ليس هناك نفس للإكمال. طبعا نحن قبل أيام كنا تقريبا 60 الذين يحضرون، والآن الحضور تقريبا 30، يعني نصف العدد. فما أدري إن استمرينا في الدورة هل ستبدأ بعدد ثم ينتهي في نصف الطريق، أو أن هناك همة للإكمال. يعني أنا أفكر نأخذ دورة تطبيقية على كتاب من كتب السنة على باب من أبوابه. يعني مثلا لو نأخذ مثلا كتاب الزكاة من سنن أبي داود، أو كتاب مثلا أي كتاب من الكتب الفقهية، مثلا من الكتب سواء من الكتب الأصول المسندة أو من الكتب المتأخرة مثل بلوغ المرام مثلا، إما كتاب الطهارة أو كتاب الزكاة أو كتاب الصيام أو كتاب أي كتاب من كتب الفقه أو العلم، أو حتى من كتب من أبواب الآداب، ونسير عليها حديثا حديثا نخرجها، بحيث يكون هناك أكثر من فائدة، منها التدرب على تخريج الحديث، ومنها أيضا اكتساب معرفة بأحكام الأحاديث حينما يعني نجرد كتابا معينا أو بابا معينا، يكون فيه فائدة من جهة المعرفة بأحاديث هذا الباب وصحتها وضعفها. هذا لا دخل له بالامتحانات، هذه الدورة اللي لو قررنا أنها يعني سنبدأ بها لا دخلها بالاختبارات. الاختبارات هذه متعلقة بالدورة الأولى، اختبارات والشهادات إلى آخره. طيب بالنسبة للاختبارات، اختبارات دورة التأصيل، عفوا اختبارات دورة النظم اللي هي هذه الدورة، كم تقترحون من الوقت للمراجعة حتى نأخذ الاختبارات؟ أسبوع أو أسبوعان أو 3 أسابيع؟ بعد اختبار العمدة، العمدة متى اختبارها؟ العمدة أظن بعد شهر. طيب لا بأس، يعني نقول مبدئيا الموعد النهائي سيرسل إن شاء الله عبر البريد، لكن مبدئيا نقول إن الاختبارات اختبار دورة النظم دورة المعين بعد 3 أسابيع إن شاء الله، والبدء في الدورة القادمة اللي هي دورة التطبيقات لو تم القرار النهائي فيها أيضا يرسل عبر البريد إن شاء الله، ولا يكون ذلك مرتبطا بموعد الاختبار، ربما يكون قبل 3 أسابيع، ربما يكون قريبا إن شاء الله. على كل حال يوضح كل شيء عبر البريد لكم جميعا بإذن الله.